بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلف دون دو كو درس جيتا تبو اندر دفتر مجالس رمضان لشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو لورو تدد موندو قدوني سومي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء. جندي جيت تبرند كفي بانجينغول كلوتي تكون إبتش بيدو يمبكا كوركا kanyuma e bangingol nyaawoje yobugol kaado korka wonande neddo mo tawata ko nyaawlido mana mudu ndedo jonde kami Sheikh Usaymin alayhi rahmatullah ko be bangini mayre ko piji didi ko timmintinangol en pecce yimbe ben e fiyake kaado korka kanyuma e bangingol nyaawoje ko yowondiri e fiyaake yobugol kaado korka wonande neddo nyaawlido be maaki alhamdulillahi alwahid alazim aljabbari alqadir alqawi alqahari almutaali an an tudrikahu alkhawatir walabsar wasama kulla makhluqin bisimati aliftiqari وأظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار يسمع أنين المدنف يشكو ما به من الأضرار ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر بما وصف به نفسه على ما جاء في القرآن والأخبار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه على المسار والمضار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالخلق والتدبير وربك يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء الأطهار صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامئ الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كما شيخ سمين عليه رحمة الله بأود تري ندرو جند ندرو كونغو دي ودا دي باركي بماكي وند دندان غالي يتوجد انتبتني الله انتبارك وتعالى كانكو غوتو أم mutawata ko o bajjo mo ala nene wala baba wala biddo o ala bengo o ala siddo ala azimi wala kafididdo kadi ala azimi on mawdo mutawata ko kanko buri mawnude dendangal ko wodi kun fu aljabbari sinama aljabbar on shafuzan be makirinun أشرهما بعقيد لعقيدة السفارينية الجبار نمر معنا جديد sitawi nawrama sengo Allahu tabaraka wa ta'ala ko sana'un, amma sitawi nawrama e goddo go ko namo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala don ko zammun. Bimana si Allahu kanko o wi ama al-jabbar ko mantore don no mari maana ji didi. Maana arano Allahu al-jabbar manamu ko o fuludo tagore makko den kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, ko ebbi ko o hoddiri e mabbe ko latoto dum e mabbe goto e mabbe wawata dartade undo. E manamu dum edin piji wonde jantade fi mudum ko piji di tawata din ko di Allahu tabaraka wa ta'ala forsata tagore den e mudum, yandi no wodi piji godi tata din non tagore den ko newnantebe, wodi piji godi tata ko be subintebe. Yono si inama ko Allahu dolata be e mudum kon undo go landi toyta ko be fi mudum nyalande dargal de jiya e mudum wadugol neddo on gorko wala wadugol mo suddido ma wadugol mo labanu ma kanudo adugol mo balejo ma arabujo ma portojo e ko nandi mudum. Si Allahu ebbi on don ko non o wahata ko non o wahata, so ebbi ko gorko goto wawata dartade dum do woni al-jabbar. None dimmonge makko kanko subhanahu wa ta'ala al-jabbar mana ko on heddo tagore makko nen e helande mabbe de, yani on mo tawata ko wallituto do tagore mabbe nen e fiyakuji mabbe din, o fewna be e alhaliji mabbe mo yandi be din, o heddana be kadi helande mabbe de be heli den. Ana mudum duy tareji kanyum ma e ayibeji ko nande mudum ko be jogiti ko kanko woni ko ittanta be dum. Al-Qadir ummu tata ko hattan do wadugal kala hude al-Qawiy mutata ko dolmudo al on dolmudo al-Qahhar fuludo e dow tagore ne fop mayre fuludo e dow kala hunde. Al-Muta'ali mutata ko towudo pottiti towni hore mako an antudrikahu al-khawatir ne miijoji din hewti to tomo goddo ko wawi miijade ko wawi miijade o ata miijade mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko honno o woniri no berne maada den desiniri wo e hakille maada den atawai konko de desini don e konko hakille den desini don Allah honno luto dire dum don. Wal absari kanyum may giide den do fu ko fiyake wana absar on do ko fiyake aduna on ngurna aduna do do anda gite de yiata mo kanko subhanahu wa ta'ala, amma non kala khara kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala be do imbe gombimbe be yo yaymo. Wasama o mandini kullu makhluqin kala ko taga ko bisimatil iftiqari o mandini ridun do mande hato jingol wasi dugol do wadi sitay tagore makko ne fop no hato jine makko kanko subhanahu wa ta'ala, hay tagore makko wotre wata yondinade makko. O fenyini kadi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala batteji hattande makko den o fenyiniri dum gonnum no jiyaaye mudum waylitugol firlito yiltindira odo jemma kanyum may odo nyalorma. Taande wonde ko jemma e sa'aaji go ko nyalorma, den wona nyalorma ka wobbe go ka wobbe go hara ko jemma, den wona jemma ka wobbe go ka wobbe go hara ko nyalorma. Kanko Allahu himonana e woyango on neddo mo tawata ko mo nawnare mudun tidi al-mudnif ko al-marid alladhi saqula alayhi al-marad, ko neddo mo tawata ko nawnudo ar nawnare nen tidi e do makko. Allahu nanay mo nana o do ko woni e woyitaade kon e kon ko woni makko e lorraji himo renti kadi kanko subhanahu wa ta'ala min minande ngido kordo li balewi e der niwre o do jemma mo tata ko hattudo e nibbitude hara dum kadi ko e der fammere. O wi himo an e maaki kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala andudo konko wirni ka berde, andudo konko suudi ka gundoji. Sifaji makko din kanko Allahu no way wa zaati makko on sifaji di wana ko taga wono zaati makko woniri non na ko taga. Sifaji makko ni no serti tagore makko ne wana wonir no zaati makko on no serti tagore makko ne wana mulun sifaji makko ni no sifaji tagore makko ne na gotum. Wal mushabbihatu bennan din dimbe mo kanko Allahu nge tagore makko ne kuffar ko be heferabe woni be inna be wonde jungu Allah juude Allah woni no wa juude ibnu adamo yeso Allah ngurna wa yeso ibnu adamo ngurdam makko dano ngurdam ibnu adamo ko be ngineti al mushabbiha be do ko be kufar bima ki nuqirru enengi den tabintini dendangal ko osifi hore makko kon kanko Allah on e konko ari kander qur'anare kanyum may konko ari ka sunnani lanu alayhi salatu wassalam do wat stay be addi o do aya ka Allah wi wonde e konko tawata e mahodi mudun di mahama sinchama e hore kulul Allah tabaaraka wa ta'ala e welaye makko kanko Allah ko dum don buri moddude ka ko konko tawata mahodi mudun din sinchama e hore toni ngayka ka tawata ko ngayka bajjuka haraka di ko ngayka ko tawata ko ulfitotoka do ko hollugo len bana mudu aqida ahli sunnati wal jamaa on ko aqida mutata ko mahido e hore ko selle hore kulul Allah amma qa'idu jibenu firqati al firqi dalla findeji mabbe ningo findeji di tata alaka di mahi be maki mi do yetta mo kanko Allah seni do e do de dangal alhali mo watta me mudum alhali ka tawata mi do yaajende e alhali ka tawata mi do bittare fop e andi juldo on himo ko yetto Allah subhanahu wa ta'ala ko jarno mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o yetta mo e kala alhali mo woni e mudu so hebi jarrabu e o yetta Allah subhanahu wa ta'ala o munyo so hebi newende o yetta mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o jarnamo e baaki mi do seedo wonde rewetedo e gonga ala si wona Allah subhanahu wa ta'ala tum kanko mutata ko e hertordo tagu gongol kanyum may toppi tagol fi akuji tagore de do seedo kadi wonde nelanu Muhammad alayhi salatu wassalam ko kambe woni ko be jiyaabe makko kanko Allah ko be nelaabe makko kambe buri teddude e do annaba bembe fo mabbe yo Allah be du mantore do mabbe kambe Abu Bakr en wondi do mabbe on nun ka famere e Umar bembe tawata ko dadninnobe dido keferaguje nokkel hewdi aduna e Usman bembe tawata ko yande shahidi ka galle mudum e Ali ibn Abi Talib be tawata ko hewbe rewgol jomi mabbe tabaaraka wa ta'ala ka sakkitode jemma kambe e bengureji mabbe din e kala bengure mana nelano alayhi salatu wassalam wa ala alihi ko bengure nelano alayhi salatu wassalam be tata ko jabube ben kado dina hobbe wi'a wa ala alihi ko kala jokkudo be kado dina mabbe wa ashabihi wondi be mabbe be khususan mana wa ala alihi minenu ko yimbe e wa ala alihi wa imam ahmad be makirinum mana mudun ko ben be tawata ko jokkube dina nelano alayhi salatu wassalam wa ashabihi e wondi be mabbe be deddangal mabbe sahaba be fop mabbe be ngandi ene ahl sunna e jannah be fof ko be moddube eden girreti tum bure wonde hakkunde mabbe ne khususan ay be hertini do kadi yeso dum zikrul khas ala al am al muhajirin be do firu be wi makka seni madina wal ansar kadum may be do ka kambe madina wa sallama wa hisna bi tasliman hisingo bima ki ikhwani قدمنا الكلام عن سبعة أقسام من أقسام الناس في الصيام وهذه بقية الأقسام بما كونو يسيب يعني أردني يوترنن إجان تقول في دو بيكي جي دي بيكي يم بيبنك كوركا حري إجان تكي بيكي جي دي ديونو دنكو بيكي سابو يونو يهينو دو بيكي دي تاواتا كلوتو دي القسم الثامن فكري جيتا تبرنن الحائض فيحرم عليه الصيام ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه بما كيوان جبل جيت تبنغل كأونو صناج متواتك في ليلو أونو في ليلو نحرمني مهورو قل سابق وفي ليلو ونسلي رنون ان الانو صلى الله عليه وسلم فانا بما كانو بهلو صنابه بما كي وند بي عالي متواتا كو ربي دو دو حق اللي كنما ادينا ورايدو بنو دي حق اللي غوركو متاتا لكو غوركو يدو دو غوركو يوجودو هوتتي صنابه بي on saati kambe sonna bembe landiti na laaro alayhi salatu wassalam ko hondu woni ko alamaane bi maana fa rabbi dugal haqqille mabbe den kanyum medina mabbe kan laaro alayhi salatu wassalam be holli ga rabbi dugal haqqille den be ma ci wonde elata ki sedande sonnaajo on kanyum ko feccere sedande gorko e di jom meden tabaaraku wa ta'ala o banginannu e wonde ستوي هوري فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن تردون من الشهداء وانا مود ستوي هباكي وربني دو سيدو توبي اوني بي غوركو غوتو واتي دون سننا بيديدو هولي سننا جو سننا بيديدو بين كو نوكو غوركو غوتو كسيدا غور سبون نجوم ميوي أنت دل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى mana mudum ko si o yejjiti o da andintinamo sonna be maaki bala o be maaki ene kadi e lataaki e mana nelaano alayhi salatu wassalam banginan be wonde ko noni duitagol rabbidugol haqqinde de be maaki e lataaki kadi si tay sonnaajo on o fiilike o juulata o horata be maaki o we nelaano maaki alayhi salatu wassalam ko woni duitagol diina makko kan kanko sonnaajo muttafaqun alayhi no waray si tawi ndo no firede ne no on ko yo jogi to ko rilano alayhi salatu wassalamu be firi kon ko anno ngeng hebata wawo wo firande en ko buri dum don labude be waki wal hayd damun tabi'iyyun ya'tadu al mar'ata fi ayyamin ma'lumat ko wete fi lordu kon ko iyan dan tawata ko iyan azonna jon tagida e mudum go mulida e mudum dan tawata ko aray dan e makko kanko sonnaajo on e nyaldi di tawata ko nyaldi limaade sinama ko dan o tagida e mudum hollal de wonde gila ka won don bobo e mo firaade mala mudum non ko non Allah tabaaraka wa ta'ala warri e maki wa idha zahara al hayd minha wa hiya sa'imatun walau qabla al ghurub bi lahdatin batala sawm yawmiha wa lazimaha qada'uhu إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب بما كي وند صنا جون سي تاوي هاوري فيني اماكو فيلر دون تاوي كو هورو دو هاي سي تاوي هاوري كو تاك كو كفاجيري اون فيراتا دون ارا كو سيكوند ارا كو مينيتاجي افون تاك كو كا ناغي نغي موتا دون ارا كو مينيتاجي وني كو لوتي دو يو ناغي نغي موتو فيلر نو يالتي اماكو دون harangal do nyallal makko gal boni mana mudun gal boni o gal yonata mo heba enon baraji konko o hori do kono do o yobo e gal do nyallal si wana hara korka kanko korka nafilo si tay ko korka nafilo ni horude sifa korka tenen e al khamisa e sappo e tati e sappo e nay sappo e jowi ko nande sifa nullo do gara yobo gongol kadi ko nafilo wana ko waddi o dam maste ko korka farid dawri ko woni rino stay filaye o yalti e makko haysi tay ko biditaaji lutti do yo nangi ngeng yanu haray kan do ngal do nyallal ko be o yobo yangal amma no si tawi hawri filaye o memmini ka der redu makko ko so wi memmina gol makko kono o yi ali yi janda yaltugol majjan wano hobbe go memmino to e mabbe ha gasa kono wada water len 30 minutes ni si da yalta wala sheikh usaymin be makir non e ma ko mabbe go wado ardi don ka fatawal hayd won nifasi wal istihada be waki si tawi hawri filay o memminike karedu sonnajo tanke yaltani si memminike ko attinange mutude kono yaltude wo bawo nange nge mutude haray gal do nyallal makko ko nyallal timbu kal ko di filay o wa yaltali feundo katata do waddi mo do horugol haray wana memminagol filay o karedu woni ibrahim ko yata e munu ko feñu go ko dur ci be maki wa idha zahara si yalti feñi be maki wa idha tahurat min al hayd fi asna'i ramadan lam yasihha sawmuha baqiyat al yawm li wujudi ma yunafi as-siyama في حقها في أول النهار، وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. بما كسيتين كان قصنا جون في لدون أولابي إدر نيالور مسومايون هرنجل نيالال ما دام أولابو باو فجريون فيرودي haray sellanta mo horugal gal do nyallal su hori o hebay bakkat sabudo may bi ko riwanta mo dum do masala si tawi sonna ñu mi ke wana 8 heures ba e 7 heures o tawi hawri fi lay makko o yeno mande labal makko gal mana ma mande labal gal ko yi dum ko baawo fajiri on feerude woni ko dum don ari e makko haray waynota ba ko bimbi non joni o wakilo o horala o hora tangal do nyallal fiwru harmanim jonno haray e wadoto e makko kanko sonna mana mudu hayso hori o jabantaake ko dum falde wiude jonno ene wadoto e makko jogi tagol gila do hakikiide haa o nyaamale o karmo ko bello lurri wano lurangal fe il non ka fiyake setejo o sitawi hawri o hewtiti ara ko tajudo o hewtiti ka makko tigi tigi on ko buru la bude ko kanko sonnaajo non ko o nyaamu nyallanga be maki wa iza tahurat fil layl fi ramadana walau qabla al fajr bi lahzatin wajaba alayha al sawm li annaha min ahli al siyam wa laysa fiha ma yamna'uhu fa wajaba alayha al siyam wa yasihhu sawmuha hina idh wa in lam taghtasil illa ba'da tulu' al fajr kal junubi idha sama ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه بما كستيهاري صنع صوري صنع جوء أولا بجم إدر جمع سوميهون hay si tawi hawri ko saaji sedaaji hay si ko yeru minitaaji ko atti fajiri on feerude haray waddi ke bo kanko sondaajo horugol gal nyallal do ko anno ala e makko hande kadi ko hadata mo horugol korka makko kangi ka selli kadi hay si tawi hawri o lotaaki don si wana baa fajiri on feerude wari hobbe go be waayi laabude hara fajiri on feeraale kono maadama be lotaaki be daray be horata gal do nyallal fajiri o mana ma feri kwati o feru de tay kanko sodajo o labi fajiri o tawhi mo labi haray lotagol makko gol haysi ko baawo fajiri o go loti hatta korka makko kaddo selli no way wane do mo tata o mo wonde janaba haray fi janaba makko woni ha fajiri o feri ci o loti janaba o ngada taw hora bonno tamo korka kak sabi mamene Aisha radhiyallahu anha be maati o hadis wondo ka sahihain wonde ne laado alayhi salatu wassalam be wete no bimbi tabe wonde janaba mana fajirum fere no arabe wonde janaba kar ko janaba mana mudum be yidi e sonnabe mabbe men harana hoydi tande fus yeso dum be hora sumaye mana mum be loto hadata be hora بماكي والنفساء كالحائد في جميع ما تقدم هاري صنع جو بسيلو بمانا جبين دو ييان جبين غنغو لماكو هاري همو واي وفيلي دو اون ادي الهالي جدي جانتين دو فوقو جاوري واتري بجوكتي ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه مسلم هرينون كانك سناج في لدو ولا بسي دو ستوي هوري وتجسو ما يون سبو نؤنون ويوبو يدين يالدي دون باو بمعنى سوما يون فئيو دي ويوبو يدي ونايو او اتو كيو يوبو sabu wonu jom menen tabaaraku wa ta'ala wa wi haray ben don ko yobe eto be e limoy nyal digo be yoba edin don yumma mede aisha radhiyallahu anha kadi belanda ma fi mudu ko fi wonu sondaaji si filike wallahu bisike o yobata julde den ko no yobay korka be maki zaman nalano alayhi salatu wassalam dum hari heba eno men ko be yamirteno ko yo be yobbu korka kan ko julde den dun non be yamirteno ke yobugal edan dun ko feccere jeetata berde e al qismu tasi'u al mar'atu idha kanat murdi'an aw hamilan wa khafat 'ala nafsiha aw 'ala al walad min as-sawm fa innaha tuftiru li hadith Anas ibn Malik al Ka'bi radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام أخرجه الخمسة وهذا لفظ ابن ماجه ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ be maki feccere jeena ya berenden ko odo sonnaajo mo tawata ko wondo muyninde walla ko sowido si tawi o hulani hoore makko ma o hulani biɗɗo makko on korka kan si tawi no hawri o hulana hay gooto e maɓɓe tañƴinaaka kadi risque fu sara o hoore kono si o hulani goɗɗo e maɓɓe malla o hulaniɓe ɓe ɗiɗon noon korka ka addanɓe goɗɗum e lorra haray kanko sonnaajo o taƴay sabu hadise Anas ibn Malik nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki Allah o wallinani seteejo on feccere julde nde mana muɗum goɗɗo siɗo seti kala ka juulete nayi ko ɗiɗi o juulata ka juulete ɗon tati e ɗiɗi ɗum ɗon o timmine ko noon kadi o wallinirani oɗo seteejo on kañum ma e sawuɗo on e muyninowo on korka ngam ɓeeɗo kadi alaali o si yewtiri on caria no yaafiɓe koni si feƴƴiɓe yoɓoyey ɓe maki wonde no waɗɗimo noon kanko sonnaajo o yoɓoygol e anndi wona ka mazhabu imam ahmad ɓe heewi senndugol innugol si tawi kanko sonnaajo on ko o hulani ko boobu makko on kañum ma e hoore makko hara e ñaawoore makko nde si tawi ko o hulani ko hoore makko walla ko hoore makko e boobu on hara e ñaawoore makko nden ɗon kanko sonnaajo on o yoɓoyay tu amma noon si tawi hawri ko boobu makko woni ko hulani ɗon haray o yoɓoyay o eta ma ko nandi e sifa ɗin ɗon konngudi ono no woodi woɓɓe goo kadi yaaruɓe wonde sonnaajo on ko yo etu tun e oɗo alhaali o yoɓoyta wona cheikh albani nde anndi kamɓe ko ɗum ɗo ɓe yaari konngol aran noon ngol wona cheikh fawzani ko non yaari ono wona cheikh usemin ko ɓe yaari ɗo kon cheikh ibni bas ko ɗum ɗon suɓi no waɗɗimo kanko sonnaajo on yoɓoygol kañum ñalɗiɗi o taƴi ɗin ɓaawo o ndikkoyde few saade newanoyimo wo ko waɗi noon himo waywa nawnuɗo mo tata ko nawonaare tañƴinaande ndikkugol ko ɗum woni ñaawore makko nden ko sel ɓuri e sellude ko al qismu l ashiru feccere sappa ɓene nden man ihtaja lil fitri lidafi darurati gayrihi ka inqadi masumin min garaqin aw hariqin أو حد من أو نحو ذلك فإذا كان لا يمكن إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر بل وجب الفطر حينئذ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره لما كفكر سبب برده ko neɗɗo mo tata o haton jiɗi e taƴugol fii honɗum dujugol lorra e goɗɗo ngoo mo wonaamo kanko waɗa masalan oɗo neɗɗo mo tata ko neɗɗo mo caria dina ka harɓini yo o ware wona dandugol on ɗon warugol mo tawgol yimɓe no faalaamo warde tawa ɗon hiɗa mari allahu subhanahu wa taala ɗo waɗanma ɗo waawiraamo dandude hara ɓe waraalimo kono tawa hiɗa hatojjiɗi e yaamugol e yarugol fiya heɓu doole ɗen aray ɗum ɗo caria dina kan ɗo jaɓanbaaɗum ballo waɗɗi yaawaɗo ko waɗa noon neɗɗo mo tata ko wonɗo e yoolaade walla neɗɗo mo tata ko wonɗo e sumude maaɗum neɗɗo mo tata komo maadi woni yande e hoore muɗum e ko nandi e sifa ɗin piiji tawi hawriɗa hatojjiɗi e yaamugol heɓa doole fiya waawugo dandude aray caria dina ka no dewiɗanma ɗum ɗo bal ɓe maaki ko hunde waɗɗiide e maaɗa ko waɗi ɗon gandugol on ɗon ko waɗɗi ɗum e dow maaɗa kala ko tata dandu ko waɗɗi ko wawata timmirde sina ɗum haray ɗo waɗɗi kono ɗon haray neɗɗo o o yoɓoyay ngal ñallal ngal o taƴi ɗo بباكي وبثل ذلك بل احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو فإده يفطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل بباكي بسلمون كني كومو تاتكو هاتو جنو إتجغل في يوهب دولة ويا أولو يجهاد في سبيل الله هبغل بينو أيبه فتترنو تتايكو إستيو ولي ولك كمكو ولكو ولي ما دابا أيبه بين كمي مأبه في هبغل تلي على دولة ستايو تجالي وجابي وهبتا دولة هراي نوندو كانكو نتنوغو واني نوندو كوالينو كوهيو غل جلب منك جمع منتو غل كونغل الله تبارك وتعالى غل وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة وكانت عزمة فأفطرنا وفي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول بباكي هريكا صحيح مسلم حديث إتانو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بباكي من ستن ون دينال عنه عليه الصلاة والسلام مكة أمين سينو ديما بها من يوتينو كوغو من ويرينو تاوي menemede gori delano alayhi salatu wassalam be makko battiki aybe modo bengoy haray taju gongol buri o moyande onum burata on bi maana okude dole e nuno abu sa'id be makki hari nuno ko newende hebi amen taju be hebi amen be tajale o zati me yahoy kadi ha men weri kadi werde go delano alayhi salatu wassalam be makki onum ko pellet si weti do bimbe o yiday e aybe modon ben taju gongol non do taju gongol do ko dum burata on tiidinde taje to karande lawol be makano taje donon be maki taje e abu sa'id be maki donon tay woni modi tigi tigi sobe men taji sheikh usamin be maki do hadiso on ko hollata gondo wonde si tawi hawri e wonde dole den e hore harede ko sabu botawata on don tinno yola ko goddo wawata tajirde hay steyna e setiw ko wadi no sen dari dalano alayhi salatu wassalam illa ufuko be janti do ko na innugol hidon e setiyagal ko be janti ko hidon bi maana hato jidi e dole ko habiron be do aybe بماكي وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم بماكي هري كلا إبين وبتوت من ندقين بمعنى تجنقل ara ko gotel e sababe de tawata ko sababe yawtude de do baaki odo haray so fejji di jambugol kayasi alle dokkel ke jama bo be do haray da yo goddo indu bo yo suudo haray sharia di raka wiali wonde ko betu o suudo haray goddo haada felde bo e wudo wando ko sabu hebi se fay bo dawre ba ko da yejo wata horude بباكي وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائد وما أنقذ ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل fayadhuddu addal fitra jaizud biduri uzr amma no do bo tata kanko sababe den na feñude sababe makko den na feñude mana sabu ko tajiri kon ko sifaa mu filade kase don na fo addat walla ko tajiri ko fi dardugol goddo e ala kuye ko nande mudu o do kanko si o tajay ko yo suudo na yo feññin ka yaata fi hondu fi wata yimbe ben hebu tuume makko be dakari horata kari teke pas jaabi suubay walla yimbe majjube ben be hodi toramo kambe kadi be nyaama be sikka dun no dagi be maati wa kullu man lazimahu alqada'u min alaqsam as-sabiqati fa innahu yaqdi bi 'adadi al-ayami allati aftara liqoulihi ta'ala فعدة من أيام أخر فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط كما كيوند هاري كلا نم متواتا كدي إبيرو دي بيتش دي تاتا دي جانتا مانو كلا متاتا نواتي إدومكو يبغل haray o yoba yeru ko o nyawli kon wallo jom men ko dum wi si tawi hawri o taji lewru ndu fop o yoba ye lewru ndu fop si tawi hawri lewru ndu ko balde chapande tati o taji dum o yoba ye balde chapande tati si tawi hawri ko balde nogay e jeenay kadi ko dum don woni ko yoba ita ko yeru ko nyawli kon o yobata be maki wal aula al mubadaratu bil qada'i min hin زوال العذر لانه اسبق الى الخير واسرع الى في ابراء الذمه كبري حانو دكم ندون كو تينغول ماكو تينو موجا موجا او ياونو اي يوبغونغول سانغا كاتاواتا اللاون ايمي ماكو دو بيمانا غانتو فاونوغو مغون ها او تاجي كانغو ايغي دون او واكيلو كي ساك او يوبا وانو ولون دو بوراتا مو ardinde bannud e ardinde e moyere den ko dun gari burata mo yawnude ittugal ko fawi hore makko ko ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بما كنو دغانو مونن كانكو نيدو نينوغول يوبغونغول ها اسابوردو سومايندون كانو تاواتا دو هارا حقوني بمعنى دون كانيو ماي سوماي وندو اردي دونغو hara no do yiru ko o nyawli kon ko yo tawtun suma yehi ko wodon on tawali mo kanko neddo o yobali kon ko o nyawli do wano si dun do wadi aray si tay o ala nganto heba e bakkatu sabu dun do be maki wa min tamamil yusri ta'khiru qada'iha fa idha kana alayhi 10 ayyamin min ramadan jaza ta'khiruha ila an yakuna baynahu wa bayna ramadan athani 10 asharata ayyabi bema ki wonde lojeya e timmode ko jomi mede wi ko yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ko faandani en ko lewende o faandana ki en sattede lojeya mo dum nennu gol kadi yobu gongol bema ki ne do si tawi hawre mo nyawre balde sappo si mo faala wa accay ha taw ko luttani mo don e suma ye ko don ko balde sappo yobade قل ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان رواه البخاري بما كدغان تاكون نئدو يؤننو كانو يوبغول حاسوما يديمو هيكو ودونغون اونون ناتا بعدما على غانتو دغان تاكو مروزي وادي وي باي بكاتو سبي مامن عائشه رضي الله عنها بما كي كامبي بنياولو تو نوي سوما يو سي بيبي غانتو كو نياولين تابي كونو كو بي يوبو ياينو دوم كو اسابوردو سوما يي هيكايندو دون دون سابو وندو بي مارنو شوغلاجي فيا كوجي نيلانو عليه الصلاه والسلام رواه البخاري ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أي أو يموت ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن منها فسقطت عنه كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه بما كهاري دغنتاكم كنكو ندنكيون ننغل دون نجي ايمون سباني دي متاو دي كدي kanko nennugol ha suma yon hewta haray faway mo kanko ne on korka e hore dum yaha fawindira non korkaaji din fawindira non e hore makko ha oronkal yobude dum walla o weltindo ha o maaya be maaki de tawde joomi menen tabaaraku wa ta'ala farli e hore makko yolimu nyaldigo bana ko na e der suma yon yirko nyawli ko go yobu yadun dum daganta ko mo kanko ne do nennugol sinyal di sumaye arano on ha hewtu yay waqtu sumaye dimmo on nata dum gasata no e wajulde den tawagol pas acca fana ha lan sarana ta tawana ganto mar ashariya jabata si tawi non duumi ke neddo on ganto go wondi e mudum go masalan ko nawnaare o wondi e mudum dawal arne duumi ke makko ha o mayi haray hunde fawaaki bo hunde fawaaki kadi waliya be makko be amma non si tawi hawri ne wino ne ke mala nganto ngun iwino nawnuno kono o dikki o welsindi o yobali o mayo inon e hore ko yobali dun ko e maaki don haray yimbe be tawato mana wali yuma ko ba o makko hora na mo dun do yobanamo ki yo nyamande iwe makko kadi yo makko tabaaraku wa ta'ala sabune lano alayhi salatu wassalam be maaki kala mo maydo tayno fawi mo korka haray wali yuma ko yo horammo ووليه وارثه أو قريبه ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد سينما ولي مكو أنكدوني رنو مؤن ولا بدون درال مكو أنه ندقنو كبهورنا مبجمع نيال إبتاوة كدو نيولينين اندر نيال الغوتا وكالا ستيمو نيولين نيال إسابو o hebi sappo horanaybe mo benno fop no ay horde nyallal gotal pet o hebi sappo je den de timmi masalan be fop be way dettude tenere be hora be sappo ko kontete don ko hebi balde sappo de timmitis qala al bukhari qala al hasan in sama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaz imam al bukhari be maki imam al hasan be maki stay masalan mo nyawli suba yo balde chapantati o ma haye murum si tawi hawri hebi ke chapande tato horambe mo nyalande wotere pet be fop be hawtite ngal nyalnal gotal do be hora dagoto kontete le yobama fa illam yakul lahu waliyun aw kana lahu waliyun la yuridu as-sawma anhu ut'ima min tarikatihi an kulli yawmin miskinun bi 'adadi al-ayami allati tamakkana min qada'iha لكل مسكين مد بر وزنته مد بر وزنه بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة جرامات بما كي وند ستوين هوري وعلى ولي فيه ولي مكو فعلاك مو يباند كوركاك فعلاك مو هوراند يوغاركو يجوديكو أتشيكو woni ko dettete o nyamminane ben don iru konko o nyawli don miskinabe goto ko nyallal kala nyallal goto kala mabbe jonne mana modu yeru feccere saure ne fayda 1 kilo e demi tunjon mana modu sitay hawri mo nyawli wana balde jowi wali makko jabal mo yobande re ko yitte modi makko din etane modon yero 1 kilo e demi labi ji joy miskina ben jonne dum don yonaymo be maki ikhwani hadhihi aqsamun nas fi ahkamis siyami shar'a Allahu fiha li kulli qismin ma yunasibul hala wal maqama fa'rifu hikmata rabbikum fi hadhihi ash-shari'ati washkuru ni'matahu 'alaykum fi tashilihi wa taysirihi was'aluhu ath-thabata 'ala hadha ad-dini ila al-mamati maki kono yosibbe an e do woni pecce yimbe ben be mana e do pecce sappo yimbe ben neddo no o way wono o way atawa himo e nokku do e gebal do e do neddo kala neddo e meden no hani mandi tade de do samande dike dedo pecce peccere kala e nyaawore mudun den awaawa hebude faamu yaajudo e sengo ka korka do awaawa kadi bi maana faljitube duudube e gonnon sengo ko yowndire fiya keden don nyaawoje be maaki Allah tabaaraku wa ta'ala shar'i dun do shar'i lani goto kala e dedo pecce ko feppondiri alhaali makko e nokku makko be maaki ande hikma makko on kanko Allah nyenyal makko gal ka shar'i ngol jarno neema makko on kanko Allah e newinande makko den kanyuma e torodo mo tabital e hore kaado diina ha mayde den be maaki Allahumma ighfir lana dhunuban حالت بيننا وبين ذكرك الله يا فنمن دينو بكت بكتوجي دي تاوتا كو هيدو دي حكوني امك جاتا غولبا واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك منيو اكو من ربين اني كو دوفتا غولما كانيو ماي جارنو غولما وادم علينا لزوم الطريق اليك دومين دو امين وادغول لاول غول تاتا كو نباي غول مڠول هاكا مادا وهب لنا نورا نهتدي به اليك وكامن دايغو مين فيرتا نون فادا اي مادا اللهم اذقنا حلاوه مناجاتك اللهم من توريكما ميدي مين مبلندورو غوندو دوغول اي مادا واسلك بنا سبيل اهل مرضاتك نادومين الاول بيم بولا يمادا اللهم انقذنا من دركاتنا اللهم تورك ما داندو من الا جدي مي وني مولون دين هلاكو ييكو من تومبي مونكو وايقظنا من غفلاتنا داندا من كادي فيندينتنا من اتامن اي ولسنداري امن دي مي ولسنيدي والهمنا رشدنا اننا من كادي بيوال امن غالونغينا من دون واحسن بكرامتك اسدنا مو انرا كادي تدو لمانا دين تدو غال بارانغال فانون دي امن دين اللهم احشرنا في زمره المتقين الله مو بو من امنتنا من نالاند دارغال راكو دنتال حولاي بما بمن جيا والحقنا بعبادك الصالحين توتنا من اجيا بما مو بمن كالجنه فردوس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.